بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فليس حديثا هنا يفترى مواعظ أجدر. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة ننهل فيها من معين الأنبياء. هذه هي حلقتنا العاشرة بفضل الله وتوفيقه وتيسيره، وقد عنونا لها بالأنبياء والغيب. بداية نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله أستاذ صهيب، حيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. شيخنا، موضوعنا اليوم عن الأنبياء والغيب. نريد بداية أن نحرر معنى الغيب كما هي عادتنا في كل حال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن الغيب في اللغة ما غاب عن عينك واستتر، فكل ما لا تراه العيون يسمى غيبة، على أن الأمر في مجمله شرعا أوسع من ذلك. وأهم ما ينبغي أن يعلم في هذا قبل الازدلاف إلى حقيقة علم الأنبياء بالغيب وما أفاءه الله عليهم منه، فإنه ينبغي أن يعلم أن علم الغيب مما تمدح الله جل وعلا به. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال في خاتمة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فأولى الحقائق التي ينشدها المسلم وهو يحرر علم الغيب أن يعلم أن الله جل وعلا هو من يملك العلم المطلق كله. ولما مدح ذاته العلية قال جل ذكره: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كما قال أهل الصلاح من قبلنا: القلوب له مفضية والسر عنده علانية. فهو جل وعلا وحده من يعلم الغيب كله. إذن هذا استصحاب أن الله جل وعلا من أعظم ما تمدح به تبارك اسمه وجل ثناؤه علمه بالغيب، ينبغي للمسلم أن يفقهه وهو ينظر إلى حياة الأنبياء، حياة الأولياء، إلى ما يدعيه الكهنة، إلى ما تلقيه الشياطين، إلى ما يزعمه المنجمون، إلى ما يفعله السحرة. كل ذلك ينبغي استصحابه في المقام الأول حتى يعلم ما لله من صفات الجلال والكمال وما لغير الله جل وعلا، وشتان ما بين الحالين. شيخنا، مما ذكرتموه أن اطلاع الله، أو عفوا، كيف يكون إطلاع الله لرسله على الغيب، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم، إطلاع الله جل وعلا لرسله على الغيب يطلعهم على بعضه، نعم، تثبيتا لهم على الطريق الذي هم فيه، وعونا لهم على طاعته، وحتى يكون القلب أمكن في الدعوة إليه. ويندرج في هذا ما يعرف في آيات الأنبياء ومعجزاتهم، وتفصيل ذلك على وجه البيان كالتالي: الله جل وعلا اصطفى من الخلق إبراهيم كما اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن الثناء العاطر على إبراهيم، ويكفي البشر قول الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد علمت الأمم قبلنا ثناء الله على إبراهيم، فما من أصحاب ملة إلا وتولوه. ولهذا قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا كما تزعم يهود، ولا نصرانيا كما تزعم النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما. ثم قال: وما كان من المشركين كما يزعم أهل الإشراك. هذا الخليل قال الله جل وعلا عنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما يأتي الإنسان يجمع ما بين صدر الآية وآخرها، فقول الله جل وعلا: وليكون من الموقنين، أي إبراهيم، قدم الله جل وعلا له قبله بقوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فأطلع الله جل وعلا الخليل إبراهيم على بعض ملكوت السماوات والأرض، أطلعه على بعض الغيب حتى يكون أشد ثباتا، لأن النفس حتى تثبت على تلك المنازل العالية والدرجات الرفيعة لا بد أن تكون بتأييد من الرب تبارك وتعالى. ومقام عظيم مثل المقام الذي أوتيه إبراهيم لا بد أن يكون مصحوبا بمثل هذا. ونظيره في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج، فإن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم بين العلة، قال: لنريه من آياتنا. فاطلع عليه الصلاة والسلام على بعض مكنونات الغيب ليكون في رؤية تلك الآيات عونا له صلوات الله وسلامه عليه على الدعوة إلى ربه جل وعلا. وقد جاء عنه عليه السلام أنه لما وقف في صلاة الكسوف، صلاة كسوف الشمس، رأى الجنة ورأى النار، وهذا من الغيب الذي أطلعه الله جل وعلا عليه. أما قول الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالمعنى يقول الله جل وعلا: عالم الغيب، أي أن علم الغيب لي ليس لغيري، لكنني أصطفي بعض عبادي فأعطيهم من الغيب إلا من ارتضى من رسول. إذن الغيب لا يطلع عليه إلا من ارتضاه الله. فإذا زعمت الكهنة والسحرة والمنجمون أنهم اطلعوا على شيء من الغيب، نقول تفصيل ذلك على حالين: إن كان هذا في الزمن المأذون به قدرا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فنعم، لكن بعد بعثته إنما منع استراق السمع، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والمقصود هذا كان قبل النبوة، ولهذا ما نقل عن شق وسطيح وهما كاهنان عظيمان من كهان العرب في الجاهلية وإخبارهما بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وبعض الأحداث التي وقعت كما أخبرا، فهذا ناجم عن استراق السمع، لا ناجم عن مثل قول الله جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول. أما قول الله جل وعلا: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، المعنى أن الوحي يخرج محفوظا بالملائكة حتى لا يتعرض له الجان ولا الكهان، ويصل إلى الرسول كما أوحاه الله تبارك وتعالى، لا يزيد فيه أحد ولا ينقص. قال الله جل وعلا: يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم، أي الرسول، أن قد أبلغوا، أي الملائكة، رسالات ربهم. فيطمئن الرسول أن الملائكة بلغوا رسالات ربهم على الوجه الأتم والنحو الكامل، ويقع في قلبه أن الذي كان يخاطبه ملك وليس بجان حتى لا يلتبس الوحي مع أقوال الكهان. قال الله جل وعلا: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم جل ذكره وأحصى كل شيء عددا. هذا بيان قول الله جل وعلا: عالم الغيب. الرسل عليهم السلام أيدهم الله جل وعلا بالوحي، ومن الوحي إطلاعهم على بعض الغيب، فيكون هذا أثبت في قلبهم وفي الوقت نفسه يعينهم على تبليغ الدعوة ومحاربة أعدائهم. مثلا أيها المبارك، اليوم هو العاشر من رمضان، ونحن نعلم أن اليوم العاشر من رمضان في عام 8 للهجرة هو اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، ذلك أن عمرو بن سالم الخزاعي جاءه يستنصره على بكر وقريش، على بني بكر وقريش، فقال عمرو في المسجد هذا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف ينشد بعض الشعر: يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى، إلى أن قال: استحث النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة، هم قتلونا بالوتير، هم بيتونا بالوتير هجدا، الوتير يا بني الأرض البيضاء، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام له: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرضت سحابة، فقال عليه السلام: إن هذه السحابة لا تستنصر لبني كعب، يقصد قوم عمرو بن سالم. موضع الشاهد منه: لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتجهزوا، عمد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه اجتهادا منه وكان بدريا، إلى أن يبعث رسولا إلى قريش يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم يريد أن يتخذ عندهم يدا، لأنه لم يكن له عندهم أصل ولا عشيرة. فوافق ذلك أن امرأة يقال لها سارة مولاة لبني عبد المطلب قدمت إلى المدينة وهي كافرة تريد مالا تجمعه من مواليها، فأعطاها الكتابة وأعطاها جعلا مالا حتى تبلغه. فلما خرجت من المدينة وأضحت غير بعيدة عنها نزل الخبر من السماء. فالخبر هذا من السماء خبر ماذا؟ خبر وحي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن حاطب صنع كذا وكذا وأن الكتاب مع المرأة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وغيرهما من فرسان المسلمين. فهؤلاء الذين تلقوا الخبر كانوا على يقين أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول. فلما وصلوا إليها وأنكرت بادي الرأي قال لها علي والله ما كذب رسول الله ولا كذبنا، أي أن الله جل وعلا الملك لا يكذب على الرسول والرسول لا يكذب علينا، فلا الرسول عليه السلام تلقى كذبا ولا نحن تلقينا كذبا. ثم قال لها لتخرجن الكتاب أو لأكشفن الحجاب. فقالت أعرض، يعني لا تظن تنظر بصرك عني إلي. فأعرض علي فأخرجت الكتاب من شعرها. هنا يعني موقف فقهي، هذه كافرة الآن ومع ذلك لم تجز لنفسها أن تري الرجل شعرها. فلا يعقل أن يأتينا أحد ويقول ليس حرج أن تظهر المرأة شعرها للرجال. فقالت لعلي أعرض، وعلي لم ينكر وعلم أن هذا حق مشروع لها رغم أنها كافرة. فأعرض فأخرجت الكتاب من قرون شعرها وأعطته لعلي، فرجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله صدر سورة الممتحنة. موضوع الشاهد منه الإخبار هنا هذا غيب أطلع الله جل وعلا عليه نبيه، إلا أن أنبياء الله ورسله لرفيع درجتهم وعلو مقامهم يحذرون من أن يدعوا علم الغيب، كما أخبر الله عن نوح وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقف على الصفا والمروة في حجة الوداع ويقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت معكم وجعلتها عمرة. والله جل وعلا يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأنبياء الله ورسله يسعون جاهدين إلى أن يوضحوا للناس أنهم لا يملكون من الغيب ولا من علمه شيء، لأن الله جل وعلا لا ينازع في مثل هذا. قد قلنا في أول اللقاء إن مما تمدح الله به أن الغيب له وحده تبارك اسمه وجل ثناؤه، لكن إطلاع الله رسله على هذا الغيب أعانهم كثيرا في الدعوة إليه والثبات على دينه. كما أنه يقف عليه السلام يوم بدر ويحدد مصارع القوم، هذا لا يعرف بالنظر ولا بالعقل، لا يعرف إلا بالوحي، لأن الأمر لم يقع بعد. فوقع الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ولما أنزل الله جل وعلا في مكة في سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، كان عمر يقول أي جمع وأي دبر، لأنه لم تكن هجرة بعد. فلما هاجر المؤمنون إلى مكة ثم وقعت معركة بدر في 17 من رمضان وهزم الجمع وولوا الدبر، تذكر عمر رضي الله عنه قول الله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر. والآية كانت مكية، الآية كانت مكية في القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. والمقصود من هذا الإجمال كله بيان أن علم الغيب مما استأثر الله به وأطلع الله جل وعلا عليه بعض خلقه منهم الرسل الكرام عونا لهم على طاعة الله جل وعلا. في زماننا هذا كثر المدعون، لكنني قبل أن أتكلم عن هذا نقول مع ذلك يظهر من الأنبياء عدم العلم بالغيب، لأن الله جل وعلا يظهر لنا بشريته. فالمدينة لما انتصر المسلمون في بدر ظهر النفاق. لماذا ظهر النفاق؟ لأنهم كانوا أولا لا يخشون شوكة المسلمين، فلما علت كلمة المسلمين أصبح هؤلاء المنافقون يخشون شوكة الإسلام، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. هؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر منهم من كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يكن يعرفه. قال الله جل وعلا ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. قال أفاضل العلماء هؤلاء كانوا يسكنون مدينته ويدخلون مسجده ويطعمون طعامه ويشربون شرابه وهو نبي الأمة ورأس الملة وخفي عليه أنهم منافقون. ربنا يقول لا تعلمهم نحن نعلمهم، حتى يعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن الرسول مهما بلغ من علو المنزلة ورفيع الدرجة ما كان له أن يعلم الغيب إلا مما علمه الله جل وعلا إياه. ومثله قول الله جل وعلا على الخليل إبراهيم: ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فأنكرهم لم يعرفهم وهم ملائكة الرحمن، وهو يومئذ ليس على وجه الأرض أحد أتقى لله منه، خليل الرحمن. وجاءته الملائكة في صورة رجال أشداء على أنهم أضياف وما عرفهم، فكيف يطلب من غير هؤلاء الذين يتأسى ويقتدى بهم نبحث عندهم عن غيب أو نطلب منهم شيئا يعلمونه؟ هذا محال. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا كثير، لكن كما قلنا يأتي أحيانا تأييد من الله جل وعلا، كما أن الشهادة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما طعم منها أنها مسمومة، هذا غيب أطلع الله عليه نبيه بواسطة الشهادة. فالغيب في حياة الأنبياء جاء تأييدا لرسالاتهم، تأييدا لدعوتهم، تثبيتا لهم على الصراط. وقص الله على نبيه أخبار الأمم السابقة كلها في سورة هود، وهي من أعظم آيات سور القرآن أثرا، ذكر الله أنباء الرسل، ثم قال له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكان كثيرا ما يأتي في القرآن: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال: تلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. فهذه أمم مضت وخلت، وقال في الرسل عليه جل ذكره: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال له: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال عن شجرة سدرة المنتهى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني ما كان لك أن تحصي ما الذي يغشاه، هذا لا يعلمه إلا الله. هذا كله يستصحبه المؤمن فيزداد يقينا بعظمة ربه جل جلاله. شيخنا، ذكرتم في ثنايا حديثكم آية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، حبذا لو بينتم معناها وسبب نزولها. نعم، هذا الآية الكريمة: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لما كانت قريش تحاول في طريقها لمجالدات النبي صلى الله عليه وسلم أن تريد منه أن تظفر بحديث يخرجه عن بشريته، فتطلب منه ما لا يكون إلا لله. لكنه لما كان مؤيدا لله، مؤيدا بالله، كان يجيبهم وفق ما يمليه القرآن. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا تكون لك جنة تأكل من نخيل تأكل منها تكون لك جنة تأكل منها، إلى أن قال في آخر الآيات: قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول. فطن عليه السلام لما أرادوا بتعليم الله جل وعلا له: هل كنت إلا بشرا رسولا، أي هذا ما لا يمكن لبشر أن يؤتوه، كما لما صنع الطريق نفسه فرعون مع موسى، لما أخبر فرعون موسى بأن الله جل وعلا هو ربه قال: فما بال القرون الأولى، أراد أن يشتت الحديث، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي هذا ليس علمه إلي ولا أحصيه عددا ولا أدري عنه ولا يمكن أن أحيط به، لأن هذا من كمال الله تبارك وتعالى، كمال علم الله جل جلاله. ما كان لأنبياء الله ورسله على رفيع درجاتهم وعلو مكانتهم أن يصلوا إليه. وهذا نأتي مثلا لقضية الساعة، فلما يأتي جبرائيل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ولا يعرفه منا أحد، ثم أخذ يسأله قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال: أخبرني عن الإحسان الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وعد الأركان، قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: أخبرني عن الساعة، قال جبريل مجيبا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل، قال: أخبرني عن الساعة، هو سأل جبريل قال: أخبرني عن الساعة، فقال جبريل له: ما المسؤول عنها ليعلم من السائل. والمعنى أي أن علمي وعلمك في الساعة سواء. وبعض العلماء يسمي الساعة من الغيب المطلق الذي تفرد الله به ولم يطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهذا ظاهر من جواب جبريل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك سواء، أي أن علمي وعلمك فيها سواء. ثم لما علم عجز جبريل في هذا نزل إلى مرتبة أقل، قال أخبرني عن أماراتها، فأخبره ببعض أماراتها. إذن أخبر الله جبريل ببعض أمارات الساحة، لكنه لم يخبر جبريل بوقت الساعة. والله يقول لنبيه موسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وكاد عند أهل الصناعة النحوية من أفعال المقاربة، ومعنى أكاد أخفيها أي أنني لم أخفيها بالمرة، لأن الله قال فقد جاء أشراطها ولم يبينها، لم يظهرها لأحد، ولا أحد يعرف متى الساعة حقا. قال الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فقول الله إلى ربك منتهى أي منتهى علمها، منتهى علمها إلى من؟ إلى الله. إلى الله. فهذا مما يسمى بالغيب المطلق. بعض الغيب يعرف بالنظر، فالله جل وعلا أعظم الغيبيات لم نره، لكن النظر الصحيح دل على وجود الله. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى أثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فالنظر الصحيح إضافة إلى ما جاءت به الكتب وقاله الرسل دل على وجود، على وجود الله. قال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال جل وعلا وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم بين النظر، قال إذن لو كان الأمر كما تزعمون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فأثبت جل وعلا وحدانيته هنا بالنقل العظيم الجليل عنه، لكن أرشدنا إلى عقولنا أن العقول تعرف لو كان هناك آلهة مع الله لنازعته، وإذا نزعته اضطرب الكون. فلما كان الكون لا يضطرب دل على أن الإله واحد لا رب غيره ولا إله سواه. فهذا من الغيب الذي يعلم بالنظر الصحيح، وبعض الغيب لا يعلم لا بالنظر ولا بغيره، مثل قيام الساعة. ولهذا قال جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا هو الغيب المطلق. وهذا الغيب المطلق. شيخنا نريد أن ننهل من معين الأنبياء فنقول كيف يكون تعامل المسلم مع الغيبيات. نعم، تعامل المسلم مع الغيبيات نبدأ بفاتحة سورة البقرة. الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل أول صفات أهل التقوى إيمانهم بالغيب. أي غيب؟ الذي أخبرهم الله ورسوله عنه، فصدقوا الله ورسوله. ولهذا أثر كما تعلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقهه لما ذكر حديث الحمل في بطن أمه، لأنها مسائل غيبية. إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات إلى آخر الحديث. لما حدث به قال أخبرنا الصادق المصدوق، أي الصادق فيما يقول، المصدوق فيما يقال، فيما يقال له صلوات الله وسلامه عليه. هذا أعظم ما ينبغي أن يتحلى به المؤمن. الله يقول عن أهل طاعته والراسخون في العلم يقولون آمنا به، على القول إن الواو استنافية وإن كنت أرى أنها عاطفة. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المسلم إذا جاءه الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا تلا القرآن يؤمن بما فيه ويقول سمعنا وأطعنا. ولهذا الغيبيات المذكورة في القرآن هي أعظم ما نؤمن به، لأن تلقيناها عن الله. فالجنة المفردة كلمة جنة من استتر، الحمل في بطن أمه يسمى جنين، والحديقة إذا التف عليها الشجر أصبحت غير ظاهرة للعيان تسمى جنة. والجن لأنهم لا يرون يقال لهم جن، هذه الجذر اللغوي. ومع ذلك كلنا لم يرى الجنة، لكن لا يوجد مسلم إلا ويؤمن بوجود الجنة، لأن الله جل وعلا أخبر عنها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار أعاذنا الله وإياك منها والمسلمين، فهذه أخبرنا الله عنها، أخبرنا رسوله، فهذا من الغيب الذي نؤمن به. الملائكة خلق كرام عظام لله جل وعلا، لم نلتقي بهم ذات يوم ولم نرهم، لكننا نعلم أن لله ملائكة كرامة نؤمن بهم، بل الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان رغم أنهم غيب، لكن لأن الله جل وعلا أخبر عنهم وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الغيب الذي نؤمن به. الله يقول: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهؤلاء الملائكة أنفسهم إنما يعلمون من الغيب بعضه، كل بحسب ما علمه الله جل وعلا. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج لما استفتح جبرائيل السماء الدنيا قال له الملك: أو معك أحد؟ قال: نعم معي محمد. فقال الملك: أو قد أرسل إليه؟ أو قد بعث؟ فهذا يدل على أن الملائكة المقربين كانوا يتسامعون ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر الأمر أن بعضهم لم يكن يدري أنه قد بعث، فهذا غيب. وهؤلاء خزنة السماوات وقوم في رفيع المقامات، ومع ذلك أصابهم ما أصابهم من عدم العلم، من عدم العلم بالغيب. فالمؤمن يؤمن بهذا الغيب الذي أخبر الله ورسوله عنه: اليوم الآخر. قال الله جل وعلا عنه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. لو أن المسلم لا يؤمن أصلا بوجود اليوم الآخر، على ما يسعى في عمل؟ على ما يرهب معصية؟ على ما يترك ذنبا؟ على ما يقدم على معروف؟ على ما لا يحجم عن منكر؟ إنما يفعل ذلك كله لعلمه أنه سيلقى الله، مع أن اليوم الآخر غيب، لكن الله جل وعلا أخبرنا به. ولهذا كلما ازداد إيمان المؤمن بعلم الغيب زاد عمله. الله قال لما ذكر الساعة أخبر أن المؤمنين قال مشفقون منها، يعني يترقبونها وجلين، هم مؤمنون بوجودها، خائفين من عرض أعمالهم، من عرض أعمالهم فيها، القبر وما يقع فيه. الله يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا كله من الغيبيات التي ينبغي للمؤمن أن يعلمها ويكون على يقين بها، وأن يتقي الله جل وعلا فيها بأن يكون إيمانه بها باعثا على العمل. شيخنا، كثير من الشبه تثار في موضوع الغيب، ونريد يعني في ثنايا الحديث أن نفرق بين الغيب وما يثيره الناس من خرافات وما يقال في الكرامات وغير ذلك، نريد بسط القول في هذا الأمر. هذه المسائل تختلطها أشياء كثيرة، يعني أكثر ما يظهر في قضية علم الغيب مسألة معبري الرؤى. نعم، هذه نقطة مهمة، وهذه نقطة جديرة بالبحث. فإن الرؤيا يراها المؤمن، ثم يأتي المعبر فيقول سيقع كذا وكذا وكذا. وغالب من يتقن التعبير من أهل التعبير يقع صوابا ما قال، فيقع التعبير على ما أخبر به. ففيما يندرج هذا؟ يندرج هذا في أن هناك ملك جعله الله جل وعلا لعباده حال نومهم، أطلعه الله على بعض الغيب. فلما نقول قال الله جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول، يدخل هذا الملك على الصحيح. فهذا الملك يضرب هذا المثل للنائم، لمن رأى الرؤيا. فإذا ضرب هذا المثل للراعي الذي رأى الرؤيا في منامه، فإذا أصبح حمل الرؤيا إلى معبر، فالمعبر لا يعلم غيبا، لكنه قرأ رسالة الملك لهذا النائم، لأن هذه رؤيا صالحة، وما دمنا قلنا إنها رؤيا صالحة فهي من الملك، ولا تسمى رؤيا صالحة، فهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فيقع تعبير من يعبر على هذا المنوال، على هذه الطريقة، هذا أفضل ما يمكن أن يقال في تعبير الرؤى، ولا يمكن جحد هذا بالكلية، ولا الزعم أنه من الغيب الذي لا سبيل إليه محال، لأن هذا متواتر نقله، مشاهد. كم من صاع من مسلم رأى رؤيا فعبرت فوقع الأمر كما أخبر عنها المعبر. أنا وان الاتصالات معنا طارق من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي صهيب والله أغبطت بجلوسك مع الشيخ المبارك الشيخ صالح. بارك الله. وكما تمنى اللقاء بها سأل الله لا يحرمنا اللقاء في الفردوس الأعلى ولا يحرمنا منه في الدنيا إن شاء الله. آمين. تفضل أخي. شيخي أقول لك أنا والشوق كعين في المدى سافرت بين سراب ومدر. أنا والود كقطر يرتجي نبتة الزيتون من فوق الحجر أو نخيل سامق يشكو الظمأ أو كقصن ذابل فيه ثمر أو كشمس حرمت إشراقها أو كنجم تائها وقت السحر. اللهم زد شيخنا صالح بركة وإخلاص ورفعة. اللهم ارض عنه وعن والديه وذريته. اللهم آمين آمين آمين. شكر الله لك. سؤالي يا شيخ إذا سمحت لي، أين نحن يا شيخ من صحابة رسول الله الذين قطعت أجسادهم في سبيل الله؟ أين نحن من تلك المرأة التي ألقي أطفالها واحدا واحدا ثم ألقيت هي ورضيعها في النار؟ إحنا بحمد الله بسلامة وخير، لكن ما هو واقف ضدنا غير شهواتنا وحبنا للدنيا وحبنا للمال. وتأذلي يا شيخ بترك رقم هاتفي أو أخذ رقم هاتفك من الكنترول؟ ما لا اسمع. يسأل يقول يريد أن يتواصل معكم يأخذ رقمكم من الكنترول. تفضل يا أستاذ طارق. الله يحييك. الله يرحم والديك. طيب تواصل مع الإخوة في الكنترول. حاضر حاضر. شكرا يا أخي الكريم، جزاك الله خيرا على دعائك وعلى مودتك وعلى محبتك. وكما قلت الركون إلى الدنيا أضر بأهل الإسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح لكم وتتنافسوا فيها. والركون إليها عيادا بالله هو الذي جعل المسلمين على ما هم فيه من الحال من الضعف والخور. نسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. طيب معنا اتصال آخر ونتابع. طيب نتابع شيخنا حديثنا في كنا توقفنا عند موضوع الرؤى والغيبيات. هو بس هذه سقطت شغلتنا. طيب سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. طيب فنعود فنقول كما حرضنا عارفا إنه لا يمكن جحدها. وكما ترى أن كثيرا من الأخيار يرون الرؤى فتقع، وهذا مضطرد في التاريخ سواء كان لملوك أو لعامة. الله يقول وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الناس وأفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام لما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لما وصل الخبر إلى الصديق يوسف أخبرهم بأمر كله حتى قال في آخرها ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فوقع الأمر كما أخبر يوسف في تأويل الرؤيا صلوات الله وسلامه عليه. وما زال في الناس يفهم أذن الشيخان يفهم من ذلك أنها ليست محصورة على الصالحين. ليست محصورة على الصالحين، لكن الرؤيا في نفسها صالحة. نعم. لكن ليست محصورة في الصالحين، قد يراها الكافر وهو جنوب فيجتمع فيه الأمران. مع ذلك قد تكون مضروبة بجلاء واضحة وهي رؤيا حق. كما رأت أخت العباس لما رأت أن رجلا أتى إلى مكة في قضية غزوة بدر، وأنه صعد أخذ ينادي عند الجبل ثم صعد إلى رمى بصخرة فالصخرة انفلقت فلم تترك بيتا من بيوت قريش إلا دخلته. فقام أبو جهل إلى عباس يقول له أما كفاكم يا بني عبد المطلب أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ والله سنمهلكم ثلاثا، فإن لم يقع ما ذكرت أختك لنكتبن عليكم كتابا أنكم أكذب بيت في العرب. فما وقعت ثلاث إلا والحضرمي يأتي المعروف ويقف في مكة وينادي كما ناد رأته في الرؤيا، ويخرج القوم إلى مصارعهم في بدر فهي الصخرة التي انفلقت ودخلت كل بيت. وهذا كما قلت داعي. وكان ابن سيرين رأسا في الناس في هذا، ويقال إن رجلا جاءه فقال إني رأيت في المنام أن رجلا في ركبته أو ساقه شعر. فقال ابن سيرين يا هذا إن صدقت رؤياك أظن أن صاحبك هذا يسجن في دين فيموت في سجنه. فلما فرغ قال له يا إمام أتدري من هذا؟ قال لا. قال هذا أنت، يعني رأيتك في الرؤيا على هذا الحال. فوقع الأمر كما قال. حبس ابن سيرين رحمه الله في دين ركبه ومكث في السجن حتى مات فيه. ولم يخرج إلا يوما يوم مات أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج محمد بن سيرين إليه فصلى عليه، لأن أنسا أوصى رضي الله عنه أن يصلي عليه محمد بن سيرين، ثم عاد إلى السجن ومات فيه. فوقعت الرؤيا، هذا ليس بنبي ومع ذلك وقعت الرؤيا كما عبر، فهذا من الغيب الذي يطلع الله جل وعلا عليه بعض خلقه عن طريق ملك يضرب الأمثال للناس وهم نائم. معنا محمود من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله يا أخ محمود. الله يسلمك. إني أحبك في الله، والله يحب الجمل. أحبك الله وأجلك. الله يرحمك يا رب. سؤالي بس عندي سؤال ما تسمح فضيلتي يعني. السؤال الأول بخصوص ما ذكرت في علم الغيب وأشراط الساعة. كثير من الناس يعني يهتم بأشراط الساعة وأشراط الساعة الصغرى، وكثير من العلم يقول يعني نحن في آخر زمان على وسط الزمان، والآراء اختلفت في هذا الموضوع كثير. فهل إحنا كمسلمين يعني نشغل بالنا بالموضوع دوت ونشوف إيش أشراط الساعة اللي حصل إيه ما حصل ونهتم فيها، ولا هذه أشياء يعني ما نشغل بالنا فيها؟ لأن كما تفضلت في أول الحديث إن علامات الساعة بتكون تثبيت المؤمن كما هي تثبيت الأنبياء، فأكيد أشراط الساعة اللي أخبرنا الله عز وجل بها عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم تثبيت لنا، فهل نهتم بها ونقرأ عنها كثير ولا هذه ما تشغلنا؟ واضح السؤال. واضح السؤال أخي محمود. سؤالك الثاني. السؤال الثاني والله ماني متذكر شيء، فخلاص خلينا يأتي به الله. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. واذكر ربك إذا نسيت. لا إله إلا الله. طيب وصل السؤال أم ليس بعد؟ خلاص يا خلاص نظفر بك غدا إن شاء الله. طيب إذا تذكرت السؤال اتصل بنا مرة أخرى إن شاء الله. شكرا لك أخي محمد. الشيخ أنا ذكر نقطة دقيقة وهي انشغال الناس شغلتني. نعم. طيب لا بس الانشغال وصرف النظر عن موضوع يعني انشغال بأمر الدنيا يعني فيه تفصيل. فأما العلم بها من حيث الإجمال فمطلوب، لكن ما يقع من بعض العلماء أو بعض المعنيين بهذا الأمر أحيانا من أنهم يحصرون الأوقات ويعدون ويكتبون كما وقع هذا لبعض الأفاضل دون حاجة إلى تسمية، وأنها ستكون في القرن كذا وفي العام كذا. وبعضهم محدد وبعضهم يقيس ويقول ثبت الحديث البخاري كذا وحديث مسلم كذا، وإذا جمعنا هذا مع ما قاله ما جاء في سنن أبي داود، وإذا رجعنا إلى قوله في ابن ماجه، حتى يخلص إلى أن نريد أن يحدد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له جبريل ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، هذا فصل خطاب لا ينبغي أحد أن ينازع في هذا الأمر، إلى ربك منتهاها. لكن العلم من حيث الإجمال، لكن ما المطلوب؟ المطلوب هو المحاولة النهوض بالأمة والسعي والعمل الدؤوب لرفع الذلة عن أمة الإسلام والعودة بالأمة إلى صراطها المستقيم وإلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص المؤمن على أن يصلح خاصة نفسه أولا ثم أهل بيته ثم من حوله. يبدأ بالأولى في الأولى، فقه الأولياء والأولويات أمر محتوم، وهذه الطريقة المثلى في التعامل مع أشراط الساعة، ثم إن قدر الله نافذ لا محالة قائم بالأمر. نعم. معنا سعد من الرياض. يا سعد كلم صهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي سعد. أحب الشيخ في الله. أحبك الله يا أخ سعد. يا أخي يا شيخ بارك الله فيك، خرج الآن مجموعة ممن ينكرون المسيح الدجال، وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت الدجال، فماذا نرد عليهم؟ لأنهم يذكرون أشياء شيخ، مثلا يقولون أن الله جل وعلا أعطى المسيح الدجال أشياء لم يعطيها إلا لعيسى وهي إحياء الموتى، فماذا نرد عليهم؟ ماذا نقول؟ بارك الله فيك. أبشر. طيب بقي عندك شيء آخر أخي سعد؟ جزاك الله خير. الله يجزاك خير يا شيخ وجزاكم. طيب شكرا لك. سأل عن المسيح الدجال. وجود الدجال حق، ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حديث مسلم ما من فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. وتفصيل الأمر، إذا قربت الساعة يضطرب الكون، يضطرب أولا أرضه ثم تضطرب سماؤه. معنى يضطرب، الشيء المعهود المألوف يتغير، تكلم السباع الإنس وهذا غير مألوف. قال الله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. مما يقع خروج هذا الدجال، الله جل وعلا يعطيه قدرات فتنة للناس، ولهذا قال عليه السلام ما من فتنة أعظم من خلق آدم على قيام الساعة أعظم من الدجال. لماذا؟ وجه الفتنة. هذا وجه الفتنة. لما؟ لأن كل من سبق إما كان يدعي النبوة أو كان يدعي الربوبية بالقوة لا بالآية. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى ويقتل، والنمرود يقول أنا أحيي وأميت ويقتل، لكنه لم يستطع أحد منهم أن يأتي بشيء يلبس على الناس ألوهية الله. ومن سيد ما لم يدعي الألوهية، يدعى النبوة، لكن الدجال يدعي الألوهية، ولهذا يعطى خوارق تعينه على فتنة الناس، مع أنه لا يستطيع أن يمحو العور الذي في عينيه ولا أن يمحو الكتابة التي على جبهته. فيري الله جل وعلا بعض القوة التي أتاها الدجال في جهة، ويري الناس ضعف الدجال في نفسه، وهذا كله يقع في آخر الزمان، وآخر الزمان تتبدل الأحوال. فإذا تبدلت أحوال الأرض تتبدل بعد ذلك أحوال السماء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت يبدأ الأمر يضطرب، وإذا الجبال سيرت. فإذا تبدلت أحوال الأرض وأحوال السماء أزف يوم الفصل وجمع الناس إلى رب العالمين. نعم. معنا نايف من ينبع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال عن حديث. تفضل يا أخ نايف. الحديث أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لماذا الأول يجازى في الآخرة والثاني في الدنيا والآخرة؟ واضح السؤال يا نايف. بقى عندك شيء آخر؟ سؤال واحد. أفضل كتاب في إعراب القرآن الكريم. مرة ثانية. أفضل كتاب في إعراب القرآن الكريم. أفضل كتاب في إعراب القرآن الكريم. طيب شكرا لك يا نايف. يعطيك العافية. الكرب يا أستاذ نايف تتفاوت، فبعضها يسير وبعضها عسير، فلهذا علق ثوابها فقط بالآخرة. وأما إنذار المعسر فإن الأصل أن الذي يطالب بالمال صاحب حق، أن الأصل في الأصل أن الذي يطالب بالمال صاحب حق، فلما تنازل عن حقه وانتقل إلى مرحلة أعلى وهي أنه أنظر أخاه، فهذا جوزي في الدنيا وجوزي في الآخرة. لكن الحديث في الأول لا يمنع القيد، يعني لا يستلزم القيد، فيمكن أن ينفس عنه في الدنيا. بالنسبة لإعراب القرآن كثيرة، لكن أنا لا أدري عن مستواك العلمي، لكن استطعت أن تقتني كتاب الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، فإنه أفضل كتاب أو مرجع كبير في إعراب القرآن، الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي. نسأل الله يا أخ نايف أن يوفقك ويزيدك علما وهدى وبصيرة. معنا أبو عبد الله من الدمام. تفضل يا أبو عبد الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي صهيب؟ حياك الله أخي. كيف حالك يا شيخ الكريم؟ حياك الله يا أبو عبد الله. الله يحييك، الله يرضى عليك يا شيخ ويجزاك خير على ما تقدم. لدي سؤالان. تفضل. يا شيخ وردت علي خاطرة في آية فأحببت أن أعرضها عليك. تفضل. في آية اللعان جعل الله لعنته على الزوج الكاذب وغضبه على الزوجة الكاذبة، واللعن هو الطرد من رحمة الله فهو أعظم من الغضب والله أعلم. فاللعنة على الرجل لأنه إذا كذب في رمي زوجته فجرمه أعظم من الزوجة إذا كذبت في نفي الزنا عنها، فهل يصح هذا التأويل؟ أما السؤال الثاني، ما الرواية الراجحة في قصة صلب شبيه عيسى عليه السلام؟ هل هو أحد أصحابه الحواريين أم الذي أراد أن يدل عليه؟ وجزاك الله خير يا شيخنا ونفع بك. شكرا يا عبد الله. طيب، أما ما جاء في اللعن والغضب فإن الناس متفقون على أن الغضب أعظم من اللعن، الغضب أعظم من اللعن، سأبين لك إن شاء الله بجلاء الأصل المسألة. هو ما قضية اللعان؟ أن يأتي رجل فيرمي زوجته بالزنا فيذهبان إلى الحاكم، فالحاكم يطبق فيهما الشرع. ما الشرع؟ أن يشهد كل أحد منهم 5 شهادات، يشهد الزوج على صحة ما رأى، ويتشهد الزوجة حتى يدرى عنها العذاب، قال ربنا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآن أنا أريد أن أبين لك الأمر كيف سيأتي بجلاء. يوجد حد للقذف ويوجد حد للزنا، صح يا أبا عبد الله؟ حد القذف كم؟ 8. وحد الزنا المحصن 100. حد الزنا كجلد 100، طبعا المحصن القتل، لكن كحد الجلد 100. إذن القذف أهون من من الزنا نفسه. القذف أهون من الزنا نفسه. عندما يزعم الرجل أن زوجته زنت ويكون كاذبا، فكل الذي صنعه أنه قذفها، فحده 80. لكن عندما تقول الزوجة تنفي عن نفسها الأمر وهي كاذبة، فالذي صنعته هو ماذا؟ هو الزنا. عندما نفت عن نفسها هذا وكذبت، فهي وقعت في الزنا. لما وقعت في الزنا ما حد الزنا؟ 100. فهي تدفع عن نفسها شيئا أعظم حدا مما رماها، مما يتلبس به لو كذب. فيصبح حد القذف يناسبه اللعن، وحد الزنا يناسبه الغضب. هذا التخريج الأمثل، لأن الغضب أعظم للقضية. من اللعن الغضب أعظم من اللعن، وجرم الزنا أعظم من القذف. هو ذكر سؤالا طيب. آخر نأخذ قبل نجيب على السؤال معنا أحمد. السلام عليكم. أصلاح وكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي. كيف حالكم وكيف حال الشيخ صالح؟ حياك الله أخ أحمد. الشيخ صالح، سؤال يا شيخ. أحيانا في صلاة الترويح هل من وضعيات اليد أن يحط نفس الكف لعند الكوع تقريبا عشان من الزحمة؟ عندما وضع اليدين مع الزحام تضع يدك على كوعك. أيوة أيوة. طبعا باقي عندي أسئلة ثانية بس. طيب في بعد الحين ولا؟ أيوة تفضل. طيب وش أنا ركبتي تعبانة، فأحيانا أقوم وأحيانا أجلس إذا ضامت في شيء في هذا. في التراويح؟ أي في التراويح. لا بأس. فاتقوا طيب. الله ما استطعت. طيب يا شيخ بخصوص الركبة، صليت العصر مرة متأخر، فاللي حصل إني كنت خايف إن يجون الناس يصلون ورايا عشان ما أعرف كيف أتصرف لو صلوا ورايا مأمومين. فرحت ورا بعيد هناك، فجاءوا المأمومين، جاء واحد إنه يصلي معي، فإلا وجاء واحد ثالث ورجع ورا. في يوم جيت أسجد أنا معي كرسي، كنت أنحني كذا. المهم يوم انتهيت في الصلاة فإني أقول اللي وراي، قلت لهم أنا صراحة ماني متأكد من صحة صلاتكم، كنت تجلسون تسجدون على الأرض وأنا على كرسي، هل تعرفون حكم في هذا؟ قال والله أعلم. قلت أنا بستفتي. صلاتهم صحيحة وصلاتك صحيحة، الأمر واسع يعني ما في شيء. طيب يا شيخ كان الأفضل شيء معين ولا؟ لا ما صلاتك صحيحة وصلاتهم صحيحة والأمر صحيح، وإذا تكرر يتم على نفس الحال. طيب يا شيخ خدمة السمعية التي تجي بعد سنوات مسابقات مرة ثانية يا أحمد، أقول خدمة السمعية التي تجي في بعض القنوات عشان تتصل بهم لازم تضغط 700. طيب خدمة الاتصال برقم 700. طيب بقي شيء آخر؟ لا شكرا جزيلا وشكرا للشيخ، يعطيك الصحة والعافية. طيب نعود إلى سؤال عبد الله أو أبي عبد الله عندما سأل عن صلب شبيه عيسى وتبين القول فيه. الذي يترجح أنه لم يكن من الحواريين، إن شاء الله أنه ليس من الحواريين، إن الله قال إذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فزكاهم الله جل وعلا في القرآن، فبعيد أن يكون من أحد منهم هذا الذي وقع، إنما هو رجل آخر دل عليه. نعم. سأل أحمد عن وضعه عند اشتداد الزحام عندما يضع كفه على كفه. قال عليه السلام: إن معاشر الأنبياء يؤمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا، ما دام وضع يمينه على شماله فالأمر واسع. نعم. ثم سأل عن موضوع في الركبة وربما بينا له ذلك. ختم بسؤال عن اتصال بخدمة 700 والتي هذا يختلف. إن كان هذا الريع المال لا يعود على الناس، يعني إنما يقوم به البرنامج والناس يعلمون هذا، فأرجو الله أن لا حرج فيه. لكن إذا كانت الجوائز من نفس هذا المال المستقطب فحرام، لأن المال نفسه يعود، يعني نفسه يعني ماذا يصبح؟ يصبح كأن الناس كل منهم يدفع على أمل أن يفوز، ثم يفوز بعضهم ويخسر بعضهم، قمار. لكن إذا كان هذا يصنع لأنه لا انفكاك منه ويقبلون الجمهور، ثم إن هذا المال يقوم به البرنامج كإعداد للشيء، يعني لتهيئة البرنامج وغيره لإخراجه للناس، تكاليف. نعم. تكاليفه. لكن إذا كان جوائز الجمهور منه فلا يجوز. طيب. لأن هذا مثل ما يحصل الآن في بعض الشركات، الغربيون يأتون مثلا لسيارة يريد أن يبيعها أحدهم، ف فيأتي أحد يقول أنا لدي سيارة مثلا كابرس وأريد أن أبيعها، فيثمنونها، يقولون السيارة تبلغ قيمتها 10,000 ريال. طيب ما الحل؟ الحل قالوا يدفع كل رجل 100 ريال أو 200 أو 200 أو 3 حسب عددهم، فيجمعون 10,000 ريال في علبة، تصبح هذه قيمة السيارة. ثم كل من دفع 100 أو 200 يقترع، تجرى القرعة بينهم من الذين دفعوا، فيظهر أحدهم فيأخذ السيارة، وهذا قمار. صاحب السيارة أخذ قيمة أخذ قيمة السيارة. هذه خدمة 700 مثلها تمام. لماذا؟ ما الذي يحصل؟ يحصل أنه في آلاف متفرجين، جمهور يشاهد، فهؤلاء لما يتصلون يدفعون 7 ريال قيمة الدقيقة، قيمة الجوائز. وآخيرا الآلاف هؤلاء الذين أسهموا 30 أو 40 أو 50 أو أقل أو أكثر يأخذون الجوائز، والباقون لا يأخذون شيئا، وهذه الجوائز من أموال المتصلين، من أموال المتصلين. نعم. فلهذا حرمت. نعم. طيب أثابكم الله شيخنا، وحبذا لو أخبرتم المشاهدين عن حلقة الغد. حلقة الغد إن شاء الله تعالى أني لم أهيئ شيئا في نفسي، لكن فلنقل الأنبياء والهجرة. الأنبياء والهجرة بإذن الله. هذه هذا موضوع حلقتنا في الغد. نشكر شيخنا في ختام هذه الحلقة، جزاكم الله خير شيخنا. ونحب أن ننوه أعزائنا المشاهدين أن كثيرا من الإخوة والأخوات استفسروا عن تسجيلات الحلقة وكيف يحصلون عليها على الإنترنت. نفيدكم أننا افتتحنا صفحة على موقع الفيسبوك، صفحة للبرنامج لمن أحب أن ينضم إليها ويتواصل حتى يكون فيها مزيد من التواصل مع البرنامج، وبإذن الله ننشر عليها تباعا تسجيلات وحلقات البرنامج. طبعا وجدنا الكثير من التسجيلات على موقع اليوتيوب وعلى موقع الشيخ وعلى موقع القناة، والعديد من التسجيلات نجمع ما تيسر منها وننشرها بإذن الله تباعا على الصفحة، ويمكن الوصول إلى الصفحة عن طريق مربع البحث في موقع الفيسبوك، تبحث بكلمة معين الأنبياء. هذا لمن أحب مزيدا من التواصل معنا من خلال الشبكة العنكبوتية. لكن هذه من أمور صهيب لا من أمور صالح. طيب جزاكم الله خير شيخنا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على كريم متابعتكم. في الغد بإذن الله لقاؤنا، إلى ذلك الحين نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.